السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا يا جماعه، وقفنا عند ايه بقى؟ وقفنا عند اللي هو ثلاث نون، صح؟ النون اللي هي كان السهل هنا الكونجنت حاجه مثلا ايه، كونديشنال او كونجنت او دراماتيك حاجه سنسور، فاهم كده؟ وقفنا ان السنس بتاعها ايه، اللي هو الاكسس كله بدا يشتغل، بيطلع بقى اي تشيرت طلع اف اس اتش، يعني بقى ممكن تحصل لها هنا اوبريشن وتخش في ايه في حد. تعال نخش بقى كده بقى على الفورس. الفورس ايه بقى؟ الفورس بري بوست بيوتي. ايه الفرق عندنا بالتون والفورس؟ ايه الفرق؟ ان هنا تكون بيحصل اوبريشن هنا، يعني البنت كان كونسيف يعني ممكن تحمل، فاهمين؟ لكن الفورس مش ممكن تحمل ابدا، يعني هو الاتش عندها عادي جه منين الله اعلم، بس الاتش دوت يا دكاتره مش سببه هو الاوبريشن، لا لا هو سببه حاجه ثانيه. زي مين مثلا؟ اهو بص كده عندي الاوبر اللي بيطلع ايه؟ في تيومر بيطلع مين؟ بيطلع استروجين. عندنا في هنا تيومر اسمها حتى فانكشننج تيومر. يعني ايه فانكشننج؟ فانكشننج تيومر يعني التيومر طلع هرمون اسمها فانكشننج. زي كده هناخد كده ان شاء الله في الاوبرين تيومر، ان في عندنا كده جروب ممكن يجينا سؤال انيوميريت فانكشننج تيومر معايا او ظهري. من ضمن التيومر هنعرف ان في من انواع بتطلع مين؟ بتطلع انتوجين. خلي بالك منها. الادرينال برضه يا شباب، الادرينال معايا، الادرينال برضه ممكن يبقى فيها تيومر بيطلع مين؟ بيطلع انتوجين برضه معايا. مش معايا تمام. ايه كمان بقى؟ الخطه بلاد ماما ديت موضوع ظريف جدا بيحصل متكرر جدا جدا جدا. ايه الخطه؟ مامتها بقى مامت البنت ديت تمام، بيجيب كل كده من الصيدليه كل شويه تروح كل شهر كده تجيب لها كده شويه ايه شريط ده فيه الوان اصفر وبني وفي احمر، الوان جميله جدا. فالبنت لما تاخد هيكلام ملابس ماما تاخدها ايه؟ تاخد هيكلام ملابس بتاعها. فالام كده اهوت عماله كل يوم ملبسه، ام كل تاخد كل يوم ملبسه. فالبنت شافت دوت راح تسال مامتها شريط هي كمان، سال مامتها ايه؟ شريط معايا دكاتره؟ او خدت منها اقراص، خدت منها ايه؟ اقراص معايا. والام تاخد قرص، هي كده تاخد قرص، ام تاخد قرص دي قرص مال الحمل، دي قرص مال الحمل يا دكاتره، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن هرمونات. الام تاخد قرص والبنت تاخد ايه؟ قرص معايا. الام تاخد قرص والبنت تاخد قرص وهكذا لغايه ما الام تبطل. ايه اللي يحصل البنت؟ هي كمان تبطل. الام يحصل لها دوره والبنت يحصل لها ايه كمان؟ يحصل لها دوره. يعني تيجي البنت كده الام شايله البنت تقول لها الحقني، البنت عندها من تحت ايدي، البنت جات لها تدور. هي القصه كلها يا دكاتره، القصه كلها دي عباره عن هرمونات تاخدها من بره، عباره عن دراج، عباره عن السي وال سي اللي هي كومبايند اورال كونتراسبشن اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن هرمونات ايستون اند ايه؟ اند بروجستيرون. معايا واخدين بالكم؟ يعني خلي بالكم هنا يا دكاتره ان انا انكريز ايستروجين يا من جوه يا من بره، زي من جوه زي تيومر او من بره زي مين؟ زي دراج انتيك، دراج انتيك. طيب يبقى احنا فهمنا كده، فهمنا ليه هنا عندنا فولس بريكوشنز بيوبرتي. ايه اللي داوز انتجن؟ هو عباره عن تيومرز او ايه؟ او دراجز. يعني معنى كده ان في الهيستري نسعى ايه الهيستري بقى؟ نسعى على الاونس صح؟ او ذيس كونديشن ظهر معاها امتى؟ معايا الكورس صح؟ الديوريشن معايا دكاتره؟ اوردر اوف ابيرنس او سيشوال كاركتر مهم جدا. على فكره يا جماعه في سؤال مهم قوي في سؤال الام، اهم سؤال في الفورس بريكوش بتاع الام، سال الام سالوا ايه السؤال دوت؟ ايه هي وسيله منع الحمل اللي بتستعمليها؟ بتستعملي لو ده وسيله الراس ولا بتعملي ايه؟ اهم سؤال عندنا دكاتره، ما هي وسيله منع الحمل اللي انا ايه بستخدمها؟ مهم قوي هذا السؤال معايا. ليه؟ لان هو الام تقول لك دكتور راس منع الحمل فيها ايه المشكله؟ ولا انت لاحظت ان في عندك شرايط زي منها، لاحظت ان في اقراص تمام كده. تلاقي شيء خصم بسرعه قوي غير ما متوقع يعني، طبعا معروفه هي 21 قرص بعد 20 يوم المفروض يبقى عارفه. ممكن تقول لك انا ايه، انا في قرص نسيته او في مثلا لخبطت ولا ايه، فهسالها على ان في لقيتي عندك شرايط. في امهات تشتري مثلا بالسنه شرايط بالسنه، اه والله العظيم في ممكن تلاقي في ناس كده ممكن مش لاحظ مش بتلاحظ ان عندها شرايط راس ناقصه كده كده. انا خلصتش مره واحده عشان الايام بتجري بسرعه قوي كده يعني، الايام بتعدي يا جماعه ما بقاش مبارك في الايام. انا لسه النهارده مثلا 4 5 يوم الدوره تمام كده، لسه خلصت بقى 4 5 ايام ومخسر مثلا 10 15 قرص. الدنيا بتعدي بسرعه قوي، بقينا الدنيا مش لحظه ان هي ايه مش هي تاخد واحده الايرات ده بيجي معانا بالسهل ده ايه بتساعدها الموضوع ده معايا دكاتره. يبقى ده نسال على ايه، نسال على هيستوري اوف ايه اوف دراج انتيك مهمه. طب ايه الاكزامينشن بقى دكاتره؟ شوف الاكزامينشن جنرال ايه جنرال بقى؟ ابص على مين؟ ابص على فاهم السيشن كانسر، ابص على ايه؟ ابص على البيبي هير وعلى الاجهزه الهير وعلى البريست باس. معايا مش معايا؟ ايه كمان يا دكاتره؟ الابدومن، افحص الابدومن صح؟ لا تكون فيها ايه؟ تيومر، اللي هو هنا ايه؟ اوبيرال تيومر او ادرينا تيومر صح؟ ابص برضه على مين يا دكاتره؟ على الجينيتاليا. معايا؟ نبص نشوف برضه هنا التغيرات اللي حصلت، التغيرات اللي حصلت اللي الاندوس كبر، اللي مثلا ظهر بيبي كير واسيدا ريف او بيبي كير ظهر يعني هذه كلها مهمه. طيب سؤال يا جماعه الانفستيجيشن دي بقى عندنا انفستيجيشن هي عادي عشان كده حصل لها ايه؟ حصل لها بيوبرتي، حصل لها فورس بيوبرتي صح؟ طب انهي هرمون يفرق في القصه؟ انهي هرمون يفرق لي ما بين التو والفورس؟ هو هرمون مين؟ الاف اس اتش. عندنا في قاعده مهمه جدا نتكلم مع بعض القاعده دي. طالما المشكله في الاكسس، طالما المشكله في الاكسس يعني زي البيوبرتي زي الميروبوز زي الامينوريا زي الانفرتيلتي اي مشكله في الاكسس، يبقى امسك العصايه من النص. يعني ايه العصايه من النص؟ يعني قيس الاف اس اتش. طالما المشكله في الاكسس يبقى امسك العصايه من النص اللي هو مين؟ امسك الاف اس اتش. هو ده مفتاحك تمام لحل اللغز، مفتاحك لحل القضيه الكلو بتاعك هو الاف اس اتش. لو عالي نورمال بيوبرتال يبقى دوت ايه؟ ترو بريكوشن. لو واطي يبقى فورس ايه؟ فورس بريكوشن. طب سؤال يا دكتور، اعمل سي تي ابدومن؟ ليه؟ عشان ده ايه؟ تيومر. اعمل الترا ساوند على الاوفري؟ ده هتكون في هنا ايه؟ اوفري يعني ايه؟ تيومر صح ولا مش صح؟ حد يقول لي يا جماعه يا باشا ايه هو التريتمنت عندنا بقى؟ العلاج بتاعنا ايه؟ لو في جزء عليك ايه؟ هو هو كلمه واحده تريتمنت اوف ده كول. ممكن برضه تضيف معاها بروجسترون عشان برضه يوقف الايه؟ الافكت بتاع الموجود دلوقتي اللي اسمها لسه عالي شويه، اوقف الافكت الايه؟ في بروجسترون حاله كده بس مؤقته عقبال ما الموضوع يخف يرجع تاني لطبيعته مره ثانيه، اديها بروجسترون بس فتره معينه كده عقبال ما الاتش اللي جسمها دوت ما يشتغلش تاني او يخلص من جسمها. انا عليك الكود في شويه اتش لازم موجودين جوه، فاديها بروجسترون عشان يعادل الحد الاتش اللي موجود في جسمها عقبال ما ايه؟ ما الليفر يتخلص ايه؟ يتخلص منه. معايا الفكره؟ يعني حاجه بس كده فتره بسيطه جدا من البروجسترون، لكن اهم حاجه عندي هو علاج مين؟ علاج الايه؟ الكوز. نخش بقى كده على منظر غريب جدا، ايه بقى منظر غريب؟ هو الهيتروسيكشوال. البنت يا جماعه طلعها شرم وطلعها دقن واتلف ايه؟ ليجن. معايا الفكره؟ طب اصلها بنت اتروفي. هي عندها اصلا بريست يا جماعه في قبل سن 8 سنين لسه عندها بريست، ما عندهاش حاجه اسمها بريست خالص، لسه ما طلعش بريست برضه. فدي اسمها هيتروسيكشوال. يعني ايه هيتروسيكشوال؟ يعني هنا الفيميل دي بقت ديفرنشيت ناحيه ايه؟ ناحيه الميل، يعني طلع شن بقت كده في صوتها كده بقى ايه؟ بقى كده زي الرجاله، وطلع شن وطلع ده معايا دكاتره وحصل لها كليب ايه؟ ميكل. ايه السبب؟ كلمه واحده انجليزي هنا يا دكاتره اكيد انجلش يا من جوه يا من بره صح ولا مش صح؟ من جوه يا دكاتره حد يقول لي ايه اللي من جوه ممكن يطلع اندروجين؟ هل ممكن الادرينا تطلع اندروجين؟ هل ممكن الاوبري تطلع اندروجين؟ طب ادينا تاجرين ايه؟ تيومر؟ ايوه برافو عليكم. في حاجه خدناها قبل كده اسمها ايه؟ اسمها كونجينتال ادرينا هايبريدي. حد ما يعرفهاش؟ كونجينتال ادرينا هايبريدي، حد ما يعرفهاش دكاتره؟ الكل عارفها؟ ماشي اوكي. بص بقى يا شباب عباره عن ايه؟ دي حاجه كومن ان ايه؟ انديوس كومن في اليهود عشان عندهم بيجوزهم بعض. معايا دكاتره؟ طيب بص بقى ايه اللي بيحصل بقى النهارده في اليهود بقى؟ بص يا شباب الادرينا اهي، دي الادرينا اهو ودي كدني كده يا دكاتره. معايا مش معايا؟ الادرينا دي بيجي لها هرمون اسمه الهرمون اللي بنشطها ايه؟ سي اتش صح ولا مش صح؟ الادرينا بتاخد الكوليسترول، بتاخد الكوليسترول معايا تطلع منه مين؟ البروجسترون. حلو، بعد كده بيطلع ايه البروجسترون؟ اه اندرو ده يا جماعه ده في اي مكان غير الادرينال، ما غير ايه كورتيكوسترويد، عايزين طبعا كورتيزون. يبقى خلي بالك ان هو هنا بيطلع هنا ايه يا دكاتره كورتيكوسترويد، اوعى تنسى. يبقى كوليسترول بروجستيرون كورتيكوسترويد. السؤال كوليسترول كم كربونه؟ 21 كربونه؟ 27 يا جماعه. طيب ماشي 27 كربونه. طب ريس كم كربونه؟ 21 كربون. طب كورتيكوسترويد 21 كربون. دي مفاجاه جامده جدا، يعني معنى كده هنا في شوت انزيم ده 21 هيدروكسيليز و11 هيدروكسيليز، ده بس انا بيضيفوا او اتش على البروجسترون ويتحول لايه؟ الى كورتيكوسترويد. يعني معنى كده دكاتره، معنى كده ان البروجسترون دوت لو اضاف عليه 2 او اتش وشد الرابط بسيطه جدا بسيطه جدا يتحول الى كورتيكوسترويد، اللي هو عباره عن برضه 21 ايه كربون. لكن فعلا في برضه سايد كده باث واي صغير قوي، سايد واي كده صغير يطلع كميات ضئيله مين؟ كميات ضئيله من الاندروجين. يعني الادرينال شغاله ازاي؟ ان تي اتش من فوق يقوم عامل ايه؟ واخد كوليسترول حضمه لبروجسترون ويضيف عليه شويه كده او اتش ويتحول الى ايه؟ الى كورتيكوسترويد. كورتيكوسترويد تعمل ايه؟ كورتيكوسترويد تطلع بره، تطلع على مين؟ على ان تي اتش، تعمل نيجاتيف ايه؟ فيدباك. وايه يحصل توازن بقى؟ التوازن بقى بين الكورتيكوسترويد وبين مين؟ ال اس اتش والادرينال. اس اتش خلى الادرينال تاخد كوليسترول ثم بروجستيرون ثم كورتيكوسترويد، تطلع عليها تعمل ايه؟ فيدباك على مين؟ على ال اي سي تي اتش. ايه بقى القصه هنا؟ هذه الكيميات بقى دكاتره عندها مشكله في هذه الانزايم، في هنا هنا كده البروجستيرون لا يتحول الى مين؟ الى كورتيكوسترويد. حصل مشكلتين، ان البروجستيرون لا يتحول الى كورتيكوسترويد، عندي هنا مشكلتين. اول مشكله يا دكاتره ان ما بقاش يطلع كورتيكوسترويد، ما بقاش هنا فيه ايه؟ نيجاتيف فيدباك. مين اللي زاد؟ راح منشط مين؟ الادرينال. بقى حصل بقى ادرينال هايبر، وكل ده بسبب كونجنتال ايه؟ انزايم ديفيشنال. عشان كده اسمها كونجنتال ادرينال هايبر بليسيا، اسمها كونجنتال ادرينال هايبر بليسيا. عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن ديفيشنسي اوف ذيس انزايم هيدروكسيليز. على فكره 90% 21 هيدروكسيليز 2% اهم سبب عندنا اللي هو ديفيشنسي اوف 21 هيدروكسيليز. معايا ده ناقص، مش هتكون كورتيكوسترويد، مش هتزيد ال اس اتش، وبالتالي هيحصل ايه يا دكاتره؟ او سوري يعني مش هتقل اس اتش، وده هيزيد هيعمل ايه؟ هيعمل ادرينال هايبر بليسيا، عشان هنا بقى في لوس اوف ذا نيجاتيف فيدباك. النتيجه ايه بقى؟ مين؟ لا ما تعملش كورتيكوسترويد بس. النتيجه ايه بقى؟ ان السكه كلها ماشيه ازاي؟ اس اتش يزيد، كوليسترول يزيد، بروجستيرون يزيد، اندروجين يزيد. يبقى القصه عندنا على فكره هتبقى ايه؟ زياده الاندروجين وزياده البروجسترون وزياده هنا ال اي سي تي اتش. معايا دكاتره؟ مش معايا هنا في 3 هرمون هيزيدوا، اتش اتش زياده، ادرينال زياده، الاندروجين زياده، وايه كمان؟ والبروجسترون. على فكره دي مش مثلا زي مثلا ادسونيان مثلا، مش زي ادسون ديزيز. ليه يا دكاتره؟ الادسون ديزيز عباره عن ايه؟ كله ناقص مثلا، كل وقت هنا مش ناقص ولا حاجه، هنا كنت بتقول ناقص اه، لكن اندرو ده زياده قوي، فهنا بالعكس الجراند كمان هايبر بلاستيك يعني نشطه جدا. معايا؟ طب سؤال يا دكاتره، لو عايزين نشخص هذه الكونديشن نشخصها ازاي؟ هذا البروجستيرون ده على فكره ليه اسم خاص جدا، اسمه 17 الفا هيدروكسي بروجسترون، ودوت على فكره كاركترستيك جدا لمين؟ للادرينال. يعني ده مش بروجستيرون بتاع الجسم، لا بتاع الجسم ليه اسم ثاني، اسمه 17 بيتا هيدروكسي بروجسترون، لكن 17 الفا ده خاص مين جدا؟ خاص بايه؟ الادرينال. وبالتالي لو انت قست هذا البروجسترون هتلاقي ماله زايد قوي. يعني ممكن نشخص هذه الكونديشن ب 17 الفا هيدروكسي بروجسترون. يبقى لها كلمه السر مين؟ 17 الفا هيدروكسي بروجسترون. طب الحاجه الاخيره يا دكاتره، طب نعالج ازاي؟ نعالج ازاي؟ ليه؟ لا اخر حاجه نعالج ازاي يا دكاتره؟ نعالج ازاي؟ كلمة واحدة اللي هي ايه؟ اللي هي كورتيكوسترويد فور، كورتيكوسترويد فور ايه؟ فور لايف. قد ايه؟ لو اديت دي على دكاترة كل شيء انتهى. ازاي؟ لو ادينا دي هيحصل هنا ايه؟ نيجاتيف فيدباك. ده هيقل، ولما يقل يبقى الادرينال كلها هيحصل لها ايه؟ تهدى. معايا؟ يبقى انا هدي لها كورتيكوسترويد فور لايف هيوقف هذا الاكسس كله. يبقى خلي بالك يا دكاترة، خلي بالكم ان انا هنا الاس اتش ده كان عالي لان مفيش كورتيكوسترويد. ادينا كورتيكوسترويد الاس اتش قل والكونديشن كلها خفت والالجين قل وكل حاجة ايه؟ على فكره في تو برزنتيشن، يا اما ايرلي اونست يا اما ليت اونست. يعني انا فاكره ايرلي اونست يعني ايه؟ ايرلي اونست دوت يعني البنت موجوده بيها، هتلاقي ان عندها حاجه غريبه جدا، هتلاقي عندها اندروجين انترلاين عالي. الاندروجين انترلاين عالي هذا الانرجي يعمل ايه بقى؟ هو انترلاين يطلب الله كريتس ويحاول يعمل فيوجن اوف ليبيا. تندل في مش كده غريب قوي، ليه الكريتس كبير والليبيا قريبين من بعض قوي؟ لان بدا يحصل فيهم فيوجن، يعني بقى عندها جيتاليا لا انا عارفها ليه ولا عارفها في مين. كبيره كريتس زي الميل بالظبط فينيس، والليبيا لحمين كانهم عاملين زي مين؟ تقريبا زي سكروت وقريبين. فالناس ايه بقى؟ ايه حاجه اسمها الجيتاليا المحيره، اسمها امبيجوس جيتاليا. وعلى فكره الكومنست كوز اوف امبيجوس جيتاليا از كونجنتال ادرينال هايبرجيتاليا. الكومنست كوز اوف امبيجوس جيتاليا ايه ده فاكره؟ از كونجنتال ادرينال هايبرجيتاليا. طب لو الجدع الفكره موجود الانزيم موجود بس يعني في كده ديفيشنسي بسيط يعني او ريس ديفيشنسي، ايه اللي يحصل؟ هذا كان حاجتين، يا البنت مش تخش دوره خالص يحصل لها ايه؟ امينوريا مع الدكاترة، او ممكن لو هي يعني الكميه بتاعته مش كتيره قوي كده عشان نعمل امينوريا ممكن تخش دوره او تخش بيبرتي بس بقى عندها شرم وعندها ده اسمها هيتيرو هذا كده سيكشوال بريكوشن بيوبرتي. يعني البنت عندها كده ايه اعراض زي مين؟ زي الميل شويه مع الفتره اللي اسمها هيتيرو سيكشوال بريكوشن بيوبرتي. يعني دخلها ممكن في امينوريا فيها ميتيزم معايا في هيتيرو سيكشوال بريكوشن بيوبرتي، بل قد ده لو عالي ليت اون شويه يعمل لها كده يعمل امينوريا او هيتيرو سيكشوال بريكوشن بيوبرتي. نعم يعني الأنجل لما الأنجل بيزيد نعم لا ما هي نفسها البنت لما يطلعها شنب ويطلعها دقن كانها زي الميل كانها بيبرت داخل بقى بيبرت زي الميل بالظبط فاسمها بريكوش بيبرت زي كانها داخله ايه سكت الميل برضه معايا بيت بيبرت. طب بص يا شباب بقى تعالى نبص النهارده بقى على ايه؟ على السيرتو او على الكوستوري بيت الاسباب. احنا قلنا هنا الكوز بتاعنا يا اما هي دكاتره انجيت اندروجين يا من بره من جوه، من جوه ادرينا زي التيومر زي مين؟ كولدر ده بليزر. طب الاوفر ده ايه كمان الاوفري؟ تيومر ايه كمان مهم قوي؟ اه في كمان عندها كونديشن دكاتره كونديشن اسمها البوزيتيف اوفريان سيندروم. ايه بقى القصه؟ الاوفر ده مليان فوليكل فوليكل فوليكل فوليكل فوليكل كلهم عباره عن بيلي بيلي بيلي صغير كلهم صغيرين خالص بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا اندروجين. معاها دكاتره؟ يعني البلي ده طبعا مين؟ اندروجين. فاكرين لما احنا قلنا في تو سيل ثيوري؟ فاكرين لما احنا قلنا هنا في هنا اللي هي الزيكا والجليدوزا ودي اندر ال اتش ودي اندر اف اس اتش وان هنا الكورتيزول ده بيخش يطلع منه هنا اندروجين وبعدين يخش جوه يطلع منه ايستروجين. لسبب غير معلوم ايه اللي بيحصل؟ ال ال اتش دوت هيبقى راكب على الاف اس اتش ال ال اتش ماله؟ معدي الاف اس اتش بسبب الدكاتره غير معدوم في ال اتش بقى اكتر من مين؟ في ال اف اس اتش. يعني مش قليل لا لكن ريلاتيفلي قليل لسه في ال اتش. يعني ما يقدرش يستوعب كل هذا الاندروجين عشان كله يحول الى ايستروجين. يعني الاف اس ده مش كافي ان هو يخلي جايلوزا ده كل هذا الاندروجين يحول مين؟ الى ايستروجين. اندروجين بالهبل كتير جدا اتش عالي جدا جدا جدا وده مش عالي قوي او يعني حتى ايه في النورمال او حتى وسط سنه. يعني معنى كده ان هي اندروجين بتزيد جدا على مين؟ على الكباسيتي اوف جلايدوزا. ايه اللي يحصل؟ يطلع بره يعمل لها ايه؟ يعمل لها هيتيرو سيكشوال ريكوشن بيوتي. ده الكومنس كود عشان دي ام سي كيو هتكسر اوف هيتيرو سيكشوال ريكوشن بيوتي. ده الكومنس كود اوف هيتيرو سيكشوال ريكوشن بيوتي. يبقى خلي بالكم اكيد اندروجين من جوه ادرينال تيومر او هايبر بليزيا الاوفر تيومر او البوليسيستيك اوفريان ايه؟ سندروم. اوف امبيجوس جيتاليا انا بتاع بري كورس بيبرتي معايا اللي هو ايه البي تو اس. طب من بره ده ايه بقى دكاتره؟ ملابس مين بقى المره دي بقى؟ مش مهم ملابس مين؟ اه مداد راسي. انا قلنا هنا سي او سي لكن هنا حاجه ثانيه ممكن اب ياخد انا مش لاقيها من الاساس. اندروجين برضه نفس الاندروجين برضه كده بتدلعها كده ولونها كده حلو كده تمام ليها الوان. فممكن برضه البنوته برضه بابا بياخد كده حاجات ملونه هي كمان تاخد زي باباها بياخد عمال تاخد ايه؟ تاخد برضه رقص ايه معايا دكاتره. ايه اللي يحصل بقى يا شباب؟ ايه اللي يحصل؟ البنت تخش في مين؟ تخش في بريكوشن هيديله سيكشوال ريكوشن. ايه ريكوشن؟ اندروجين. ايه اندروجين؟ طيب بص بقى يا شباب، انت طبعا اندروجين ممكن تيوب اوفر طبعا اندروجين تيوب مش ضروري قبل التيومر طبعا اندروجين بس، ممكن طبعا اندروجين بس او طبعا اندروجين بس او طبعا حتى ايه الاثنين. يعني التيومر اسمهم اندرو بلس تومر في الاوفر، اندرو طبعا اندروجين اندرو بلس تومر. في تيومر اسمه حاجه تانية مثلا جوناد بلس تومر، او مثلا انت خدت مثلا الديز ميلوما صح؟ مع الدكاترة، وعشان تختار حاجة من اثنين، يا أندوجين زيادة في جسم، يا إما سنسيتيفيتي أوف ذا بيوبيك هير. مع الدكاترة تحب تجمعها مرة ثانية في كوش بيوبرتي، جمعها مرة ثانية على الورق. يلا على الورق بقى دكاترة. يلا شباب يلا شباب، بص بقى اول رسمه عندكم بقى، عندكم اول رسمه اللي هو موجوده هنا، قال لك هنا بص اول رسمه اللي هي عند علامه البيبرتي صح. واخدين بالك ان ده الرسم ان هو ان بنت صغيره خالص بقت كبرت خالص، واخدين بالك ان هو هنا يعني انا رسم كده ان في تغيرات بتحصل في السنين شويه شويه بتوصل الى ايه، الى الفول جروث بيكتشر اوف بيبرتي. يعني معنى كده بيبرتي از نوت ان ايفنت ولكنها از بروسس. معايا دكاتره مش معايا يبقى هنا بروسس. شايفين الرسمه دي حلوه صح، وبنات صغيره كده شباب شكلها ضايع في اول خالص، بقت بقى تكبر كده بس هي بس هادفه ولا ها اكتئبت او بقت مكتئبه صح. دي تستعملها دي صح، بعملها المره الجايه. لا لا هي انا هعملها اول بعد المره الجايه وبعدين تضحك وتجيب مكتئبه. بص يا شباب بس قبل هنا سؤال بقى. نعم كده صح معايا. اوكي نيجي بقى كده دكاتره بقى، سؤال بقى يا شباب سؤال الشيلدرن هواي نو مينسين شيلدرن. يلا يا جماعه شايفين محبسين صح ولا مش صح؟ عندهم في محبس فوق رقم واحد اللي هو باينال ايه؟ باينال بادي صح؟ وتحت عندكم كده في سهمين طالع من الادرينال سهم وطالع من الفات سهم. هو عباره عن ايه دوت ده؟ عباره عن انتجرز. تلاقي النحت التحتاني اللي هو فيري لو اماونت اوف انتجرز، فيري لو اماونت انتجرز. كافيين يعملوا ايه يا دكاتره؟ كافيين يعملوا هنا نيجاتيف فيدباك على هايبوثالاموس والبي 2 3. يعني معنى كده يا دكاتره ان البيبرتي مش بيحصل ليه؟ سهمين تحت. البيبرتي مش بيحصل قبل الميعاد عشان خاطر حاجتين، الباينيال بادي بيطلع ميلاتونين وسيروتونين، والهايبوثالامس بيبرتي فيري سنسيتيف تو نيجاتيف فيدباك باي فيري لو ليفل اوف اوكسجين. طيب ايه اللي بيحصل عند البيبرتي بقى؟ البيبرتي بيحصل حاجتين، ايه الحاجتين؟ باينيال بادي اتروفي، تاني حاجه ما بقاش الهايبوثالامس بيبرتي دلوقتي نو مور سنسيتيف نو مور سنسيتيف. وتبدا مين؟ تبدا البيبرتي. نقلب بالصح تبدا عملت البيبرتي يا دكاتره، عملت البيبرتي نكتب الصفحه الفاضيه اللي قصادها جي جي اي تي بي من ارك. الصفحه الفاضيه اللي قصادها يا دكاتره جي جي اي تي بي من ارك، جي جي اتنين جي يعني اي تي بي من ارك. عارفين ايه في لوجه في الاتنين؟ اه بس انا رقم الطاقه عشان ما ننساهوش صح؟ عشان ما ننساش عشان هنا دايما يجي لك سؤال ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك بيوبر از ذا فيرست ساين اوف بيوبرتي. غلط صح؟ لو انت اخد سوماتيك يبقى جروث سبيرت، يبقى جروث سبيرت لو اخد سوماتيك يبقى جروث سبيرت رقم واحد. لو هتاخد سكند سيشن كابسول اللي هي بيوبك هير واكزيلري هير وبريست يبقى اول حاجه بريست. معايا دكاتره؟ يبقى لو داخل سيكشوال البريست، لو داخل سوماتيك الجروث تبدا عايز البيبرتي ازاي بقى يا دكاتره؟ اول حاجه هنا مطلوب عندكم هنا ايه؟ الجولا دارك. ليه في الجولا دارك ليه؟ عشان ريليز اوف ذا هايبوثالاموس. معايا يطلع الاف اس اتش والال اتش ينشط الاوفري يطلع مين؟ بص هي مترقمه يطلع مين يا دكاتره؟ لو لو ليفل اوف اتش عاملين ايه بقى؟ جروث سبيرت. معايا يبقى ليه بالظبط؟ تمام يبقى اول حاجه عندك ثاني. لا لا خلي بقى ما تقول بس يبقى اول حاجه ودارك تمام كده. الجولار ده كان رقم واحد، ده كان بقى ايه بعد كده رقم اثنين. شايفين رقم اثنين ان هنا اللي بدا الاكس يشتغل بدا يطلع كميات من الانتروجين، كميات ضئيله جدا شعرت ايه انتروجين. معايا يا دكاتره؟ لو لو ليفل اوف ايه اوف عمل ايه؟ عمل جروس سبيرم، عمل جروس ايه سبيرم. طيب رقم ثاني يا دكاتره ايه اللي حصل بعد كده؟ الاي تي اتش لما طلع عمل مين؟ عمل ادرينالين، راح طلع اندروجين. انا مش عمل سكتين، كان ليه سكتين، سكه ان هو اتحول الى ايستروجين فراح عمل لي بلس وفكرة تانية ان هو راح للبيبت هير والزيلر هير وطلع جين وطلع اللي هي دكاترة ال بيوبارك تمام. وبعد كده ظهر ايه تشوف بقى كميات ضخمة من الاوفري عمل ايه عمل مينارك ده النهاية ده اسم مينارك اللي مش فاهم اللفة دي دكاترة وترتيب واحد اثنين لغاية ستة هنعيده مرة تانية في الصفحة اللي بعدها نعيد تاني الصفحة اللي بعدها تاني نعم ادرنارك سيلارك بيوبارك نيجي بالصفحة اللي ذكرتها ايوه يعني هنا لما ضفنا الاندروجين تحول ايه لما ضفنا الايستروجين ده بتاع الاندروجين على الايتش طلع من الاوفر كميه الشعره ديت بقى اكثر شويه عمل سيلارك لا الاندروجين بتاع الادرينا تحول الى ايستروجين اصل كده فلقيت ده مع الايتش بتاع الاوفر عملوا ايه سيلارك. طب نيجي بقى كده كده اوردر بقى على كده كده اوردر اوف تشينجز. اول حاجه جونا دارك مع اللي هنا جونا دارك بيحصل ايه بقى لفتره ديسابيرنس اوف ايه ديسابيرنس اوف ميلاتونين صح تمام او بانيه البادي. تاني حاجه ريليز اوف ايه اوف نيجاتيف فيدباك اوف ذا هايبوثالامس والبيتوتري. يبقى هنا حاجتين الديسابيرنس اوف ميلاتونين او الديسابيرنس اوف بانيه البادي. تاني حاجه ريليز اوف ذا نيجاتيف فيدباك. يبقى هنا اول حاجه ديسابيرنس اوف ميلاتونين تاني حاجه ريليز اوف ذا نيجاتيف فيدباك. الاثنين ادى لمين الى زياده في الجي ان ار اتش وده ادى الى زياده في ال اتش واف اس اتش الناس الاوائل شطار في حته اعرفهم عليها بس صغيره قوي. ايه بقى ان احنا وجدنا ان ال ال اتش ده عشان بس الحاجات دي موست ريسنت ماشي في الكريتيك الورق الزودي الورق جامد جدا ان احنا وجدنا ان ال ال اتش دوت ما بيطلعش طول اليوم على فكره ال اتش ده طول النهار مش بيبقى موجود بيطلع امتى بيطلع ان سيرج معايا امتى بالذات ميد نايت من الساعة 12 بالليل الى الساعة 8 الصبحية وده متوافق مع مين متوافق مع الليبر اوف كاتيكول امين بيطلع كده برضه. حد يقول لي اشمعنى كاتيكول امين تقوم الكاتيكول امين لما تزيد في هذه الفترة تزود ال ال اتش اشمعنى حد يعرف ليه؟ عشان الكاتيكول امين دي كنا خدناها قبل كده الكاتيكول امين بتزود مين بتزود او بتنشط مين الجي ان ار اتش اللي هي كاتيكول امين وكاتيكول ايتر. الكود امينز اول واحده كانت بتعمل ايه بتنشط جينرج فيقوم مطلع ال اتش سيرج. يبقى خلي بالك ان هو كده لك ميد نايت ميد نايت ال اتش سيرج از فيري كاركترستيك اوف بيبل ميد نايت ال اتش سيرج از فيري كاركترستيك اوف اي اوف بيبل. ده كده العينه بيحصل لها ال اتش بي دي امبل ازاي من الساعه 8 الساعه 12 بالليل 8 الصبحيه ودي ماشيه قوي مع مين مع السيركاد ريتم اوف مين اوف الكود امين. واحنا فاهمين ايه القصه ان الكود امين ده اساسا بتنشط مين بتنشط جينرج بتطلع ال اتش ما احنا قلنا اللي هو نو مور سنسيتيف الهاي بتقول ان هو مور سنسيتيف تو لو ليفل اوف ايتر. ده الاولانيه خالص بصوا بقى يا شباب لما طلع هنا بقى دكاتره لما حصل ان هو الاوبري بدا يشتغل الاوبري بدا يشتغل معايا طلع لي كميات ضئيله جدا من ايه من الايستروجين معايا دكاتره الايج راح البول عمل ايه عمل جروث ايه سبيرم صح. ده اول هنا خطوة عندنا مين المنظار تاني حاجه عندي في جروث ايه جروث سبيرم. خد بالك هنا البنت الصغيره واد صغير لما هنا بدا اللي هنا ريليز يا دكاتره اوفرين فيدباك والباينال بادي قل والاوبر بدا يشتغل وحصل جروث سبيرت. ازاي تولد ازاي شفت تولد ازاي الفكت عمل ايه بقى كانوا صغيرين تولد ازاي فحصل جروث ايه جروث سبيرت. نخش بقى على بعديها دكاتره الاس تي اتش بدا مين بدا يزيد اس تي اتش عمل ايه يا دكاتره عمل ادرينارك. ادرينارك هتطلع مين بيطلع اندروجين معايا. الاندروجين ده ليه سكتين الاندروجين ده ليه سكتين اول سكه دكاتره ان هو راح للفات اتحول الى الانوازيد الى مين الى ايتروجين. ايتروجين ده راح عمل لي ايه عمل لي سلارك حلو بريد ديفلوبمنت سلارك وراح بعد كده للبيوكاسيلر هير عمل حاجه بقى دكاتره مهمه قوي عمل بيبك هير واسيلر هير. سنه 69 راجل انجليزي دكتور اطفال اسمه تانر عمل حاجه اسمها تانر ستيتشنج. الناس داخله كلينيكال السؤال ده جاي فور شور جاي ان شاء الله في سلايد باذن الله هناخده بكره باذن الله رب العالمين. بس انت تعرفوا ما هو التانر ستيتشنج فور بيوبرتي او فور سكندري سيكشوال كاركتر تافهه جدا جدا جدا تانر ستيتشنج. كتاب اسمه كاتب حاجتين بس اللي هي تانر فور بيبك هير وتانر فور بريست بط. لكن انا مزود هنا كمان اكسلر هير ليه؟ بتسيف الاورال بتسيف الاورال كتير قوي مش بتفضل الاسم معايا فعشان كده اخد ثلاثه اللي هو الفيدرال ستيجنج فور بيبيك هير واكسيلري هير وايه وبريست وك. ده اللي هو دخلت. تعال ناخد اول حاجه مين، اول حاجه اللي هو البيبيك هير. اسئله ستيجز، ستيج واحد واثنين وثلاثه، هما خمس ستيجز معايا كلها عند اعمار معينه. يعني ستيج 1 يا دكاتره اقل من كام سنه؟ 9 سنين. ستيج 2 9، 3 11، 4 12، 5 14 ونص، 14 ونص ايه سنه. بص يا دكاتره، 9 سنين هل بنت عندها بيبيك هير؟ ما عندهاش، صح ولا مش صح؟ طيب نخش كده على سن كام؟ 9 سنين، تلاقي عندها بدا شعر بسيط جدا، حياه بسيطه جدا على مين؟ على الليبيا ميجورا. شعر بسيط كده على الليبيا ميجورا، يبقى على الليبيا ميجورا تلاقي عندها شعر بسيط. فكان يكمل فوق على الليبيا على المونز بقى بيوبس، يبقى عند ستيج 3 تلاقي طلع فوق على مين؟ على المونز. يبقى أول حاجة تظهر فين؟ على الليبيا، عشان يطلع على فين؟ على المونز. وبعدين يا دكاترة، وبعدين ستيج 4 يبقى نورمال هير على المونز، زي الأدلت هير بالظبط، بس على المونز بس. طب وخمسة؟ لا خلاص بقى ده نورمال بقى. نورمال أدلت ديستريبيوشن. يبقى أول ستيج يا دكاترة مفيش. بعد كده بسيط على الليبيا، بعد كده بسيط على الليبيا والمونز، بعد كده نورمال بس مونز، بعد كده نورمال كله. معايا يا دكاتره؟ شايفين اول واحده اول رسمه؟ اول رسمه دكاتره اللي هو ايه؟ ستيج 1 نو، ستيج 2 طيب، شايف حاجات بسيطه جدا على مين؟ على المونز بالطول، على المونز. بعد كده بقى على الليبيا، سوري على الليبيا سوري، ستيج 2 على الليبيا، بعد كده بقى على الليبيا وعلى المونز، بعد كده نورمال على المونز، ثم نورمال ديستريبيوشن بقى على ايه؟ على كل شيء ثاني. اجزاء هير سهله قوي، الستيج مش عندها سنين، مش مهم السنين بتاعتها، بس احنا هي 3 ستيج 1 و2 و3. ستيج 1 ما عندهاش شعر، اثنين حياة بسيطة، ثلاثة نورمال. أدر ديستريبيوشن، نورمال هير. طب نخش بقى على مين؟ على البريست، ده بقى اللي بينزل ام سي كيو بقى. بيجي لكم ده دكاترة إن شاء الله جاي في الراوند الجاي. الثلاثة ستيجنج ده مهم جدا جدا جدا. بتقسم هنا الستيجنج إلى خمسة ستيجنج زي ما إحنا قلنا. نفس زي بتاعت مين؟ زي بيبك هير. نفس الأعمار بالظبط بتاعت بيبك هير بالظبط. ستيج 1 تخيل بقى دكاترة إن في عندها بريست قبل 96 ما عندهاش بريست، طبعا 9 يكبر شوية. طبعا 11 يكبر شويه مع الهرمون عمال يكبر. طبعا 12 سنه ايه اللي بيحصل؟ هو ده بقى الفرق دي، ده السلايد دي دي بيحصل ايه بقى دكاتره؟ بنلاقي هنا البريست دوت، هذا البريست دوت عمل ايه؟ البريست عمل ايه يا دكاتره؟ بص كده راح طلع منه كده حته كده زياده اللي هي مين؟ اللي هي نبل وتقريبا. يبقى هي نبل وتقريبا اهوت زياده شويه عالي شويه، يبقى هنا نبل وتقريبا عالي معايا دكاتره؟ اسمه ايه دوت؟ البريست اسمه ايه؟ البريست اسمه برايمري مون. بريست كله. لما تقلي وليبل يزيد شويه يبقى اسمها هنا كمان ايه؟ سكندري سكندري مون. يبقى خلي بالك يا دكاتره البرايمري مون ده هو مين؟ هقول لك اخلصها. عشان اقول لك بس هنا ممكن مش مشكله. لا لا لا بالتالي بكره مفيش مشكله. بص يا شباب البرايمري مون ده دكاتره عباره عن ايه؟ عباره عن بريست نفسه. السكند المون ده عباره عن ايه؟ عباره عن النبل والاريولا، نبل والاريولا طلعوا معايا؟ يبقى خلي بالكم على سن هنا 12 سنه بيقدر السكند المون عباره عن ايه؟ النبل والاريولا عالي سنه بقى اعلى شويه من ايه؟ من البريس. اما عن سن 14 ونص سنه، 14 ونص سنه كده ايه اللي بيحصل بقى؟ هتلاقي راح البريس دوت راح جاي مغطي على مين؟ على النبل والاريولا بقى هو البريس كبر كبر كده حلو والنبل كبرت والاريولا كبرت لكن بقى كلهم نفس الايه؟ نفس المستوى. بنسميها ايه؟ بنسميها ريجريشن او ريسيشن او ذا سكندري سكندري مون. يا مره ثانيه يا دكاتره ستيج 1 نو بريس بس ستيج 2 انكريز 3 انكريز اكتر 4 يا دكاتره ابيرنس اوف سكندري مون وخمسه ديس ابيرنس او ريجريشن اوف سكندري مون. قلنا برايمري مون هو البريس نفسه. مون يعني ارتفاع. ها؟ فين ده؟ هنا في ورقة ده؟ لا لا لا لا لا لا لا البرايمري مون ده هو بريست نفسه ما يكبر اسمه برايمري مون، مون يعني مرتفع زي ماونتين كده، فالمرتفع الأول يا دكاترة هو مين البريست؟ برايمري مون، إنما الإبن نبلو إيه لما يعلو شوية بس ده سكندري سكندري مون. نقلي بالصفحة كده؟ يلا يا دكاترة بص بقى هنا كمان بيحصل هنا كمان الاوفر بدا يشتغل، الاوفر بدا ايه يشتغل، راح مزود ايه بقى؟ اي 2 1 بروجسترون بدا بقى الكميه بقى شكلها كمين بقى؟ بدأ يحصل لها تشينج. كان خدناها قبل كده فضيله دكاتره اللي هو البنت بقى فيها سمران ابيرنس معايا. على فكره الايتش ده مش شغال بس على الجسم، على البرين كمان، بيخلي البنت ليها طبيعه خاصه، تبقى شاي شويه معايا كده، تبقى اتراكتيف تو اذر سكس معايا دكاتره. فكل ده فيها تشينج تحصل فين؟ في الفيميل معايا. طيب زي ما انت في كده دكاتره قلت لكم كده فيميل تمام، منتال بيحصل منتال تشينجز. اول فهم ده اللي هو فهم فيه بلس ده اتراكشن تو اذر سكس، وتبقى شاي جيرل. وفيها هنا تلاقي فيه عندها كمان بدا يبقى ليها هنا كده لونج سكالب هير، شعرها طويل، وبادي كونفيجريشن الفات بوزيشن. واخر حاجه اهم حاجه عندنا يحدث من حدوث المينارك. المينارك دي يا دكاتره هي اول دوره عندنا اسمها مينارك، اول دوره اللي هو ابيرنس اوف مينارك. دي اهم حاجه عندنا في بدايه البيبرتي كده، بيبرتي انتهت. طب تعال نخش بقى كده على مين، على شويه نقط صغيره. البيبرتي اكسبليس يا دكاتره يومين لخمس من سنتين لخمس خمس سنين صح، من 2 to 5 years. والفيميلز ايرليير على الميلز بقى قد ايه؟ سنتين. شايفين العيل ده قد البنت ديت قد بعض ماشي، لكن البنت عادت تولد قوي وعادتها جدا. ليه؟ ده هو ده البيبرتي كده، لكن كمان شويه الولد هيطفى وهيعديها بعد كده. جوه بص شايف ازاي تولد عندك ازاي؟ شايف؟ ماشي. قال لك هنا نوتس ذا بيبرتي ده ايه؟ بيبرتي ده يا دكاتره is a puberty is a is a process not a not an event. طب ايه الفاكتور ده affect the start of puberty؟ ايه الفاكتور يا جماعه في الستارت؟ اول حاجه هي ده كده كونستيوشنال، العيله كلها كده. تاني حاجه ايه؟ نيوتريشنال. شايفين الارقام دي 47 كيلو، اللي قال 47 كيلو مش هيحصل لها دوره. الفات قال 70% لو واحده عضل بقى مليانه بس عضل ما عندهاش فات مش هيحصل لها دوره. والفات ده لو اقل من 22% مش هيحصل لها اوفيوليشن، الاوفر مش هيكمل، هيحصل شويه يعني اكتيفيتي مش هيكمل يحصل اوفيوليشن. البي يا دكاتره البي سايكولوجيكال صح؟ طب مين يقول الام ايه؟ ها؟ صح؟ ميلاتونين. الام ميلاتونين نعم؟ ايه؟ اللايت؟ هو بتاع اللايت. نيجي بقى كده دكاتره بعد مين بعد كده؟ على ديفينيشن اوف بيبرتي. ما احنا بيأثر على البيبرتي برضه، قلنا السيكولوجيك لو في عندها ستريس ما تخش في بيبرتي، والماتنين ده لو زاد مش تخش في بيبرتي. نخش كده على ديفينيشن يا دكاتره اوف بيبرتي. يلا حد يقول لي ديفاين بيبرتي عباره عن ايه؟ عباره عن اتيز ابروسس صح؟ ذات ليدز تو ايه؟ فيزيكال سيكشوال سيكولوجيكال ماتيوريشن اوف ذا فيميل. يعني بيبرتي از ابروسس ذات ليدز تو ايه؟ فيزيكال psychological sexual maturation of the female مع development of ايه دكاتره؟ of secondary sexual characters. development of secondary sexual characters and end by حاجتين مهمين قوي، growth spurt وحدوث الدوره. growth spurt and the end in arc، يبقى انا end by growth spurt and the end in arc. طب ركزوا معايا يا جماعه في الموضوع. puberty is a process that leads to physical psychological بروس ذات ليدز تو فيزيكال سايكولوجيكال اند سيكشوال ماتوريشن اوف ذا فيميل. فيزيكال سايكولوجيكال سيكشوال ماتوريشن اوف ذا فيميل مع ديفلوبمنت اوف ايه يا دكاتره؟ ديفلوبمنت اوف ذا سكند سيكشوال كاركتر. يلا انت باي حاجتين، بروس بيرت اند ايه؟ بروس بيرت اند ايه؟ اند من اخر يعني احنا بنعرفين انت كلمه كده ايه فرنش شويه، فرنش بنعرفين ليه؟ هقول لك بقى شيء كله بالايه؟ بالفرنش. بدون مش نصيحه اقول له منال الكلام ده ده الاسم بتاعنا من ايه منال معلش معلش بس هي كلها غلط ماشي التركيز كمل. بص بقى يا شباب البيبرتي بتكمل كام؟ من 8 الى كام؟ الى 16 صح؟ قبل 8 اسمها ايه؟ اسمها بريكوشس. بعد 8 اسمها ايه؟ اسمها دليل او اسمها على فكره امينوري. ما هو ده الدرس الامينوري، هو ده الامينوري، دي درس الامينوري ماشي. نقلب الصف. بصوا يا جماعه الصوره دي على فكره دي لينا مدينه، البنت صغيره دي لابسه اسود دي لينا مدينه، وبنتها اللي في العربيه دي بنت لينا مدينه، واللي جنبها الدكتور بتاعها. الدكتور بتاعها هو ولا ولا نعم ولا اللي هي بنتها لا مش مشكله، هو يعني مش تفرق مش تفرق خالص معايا دكاتره. اوكي لينا مدينه دي والبنت هنا كده. طب بص بقى يا شباب، بص يا شباب السؤال ده جه قبل كده انيوميريت قبل كده، خلي السؤال ده مهم قوي. جه قبل كده انيوميريت سنه حوالي 2006 او 2005 انيوميريت. قال لك انيوميريت بيدياتريك اند ادوليسنت ابنورماليتيز. السؤال جه كده قال لك ايه؟ فعلا 10 درجات تمام. نص ده ما حدش حل بيه الم، مع ان الموضوع تافه جدا. ازاي يا دكاتره؟ اي حاجه عندك، اي مشكله عندك كاتينه كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك نيوترينوس، اي حاجه عندك كاتينه كاتينه كونجنتال. السؤال يا دكاتره كان انيوميريت بيدياتريك اند ادوليسنت ابنورماليتيز. معاك السؤال اللي كان حاطه مين؟ دكتور مدحت عبد الهادي، يحب قوي هذا السؤال. دكتور مدحت عبد الهادي كان يحب قوي هذا السؤال. اي دكاتره هنا بيدياتريك اند ايه؟ ادوليسنت ابنورمال. اول حاجه كونجنتال، ده ايه كونجنتال؟ ده ايه؟ امبيجا جينيتاليا، صح ولا مش صح؟ امبيجا جينيتاليا، امبيجوس جينيتاليا، امبيجوس جينيتاليا، يعني بنت مولوده وعندها جينيتاليا بتاعتها ايه؟ مش طبيعيه كده. معايا دكاتره بيدياتريك اند ادوليسنت. الحاجه الثانيه برضه ده سؤال يا دكاتره هيجي في الام اس كيو، اسمه كونجنتال ليبيال ادهيجن. يعني ايه؟ على فكره كونجنتال مش لازم كروموسومال، لا لا خالص، حاجه مولوده مع ايه؟ معاها حاجة dated since birth اسمه congenital. ممكن بنت تبقى موجودة كده دكاترة معايا وعندها adhesion. حد يقول لي ممكن ايه اللي هو يخلي مثلا حاجة البنت تنزل وعندها legal adhesion شكلها كانت داخلة على سكروتم؟ ايه ايه أهم مثال عندنا؟ هي congenital adrenal hyperplasia، صح ولا مش صح؟ معايا دكاترة بيعمل ايه؟ congenital labial adhesion. طب مين more common؟ الكوجيتا ولا اكواير؟ اكواير مور كومن. امتى تحصل اكواير؟ كومن جدا اللي بنت جدا يحصل لها انفكشن بالظبط، وتلاقي هنا الليبيا رحمين على بعض، الليبيا رحمة على بعض كده كده، الليبيا رحمين كده على بعض المنظر زي كده. معايا تقول يا دكتور الحقني بنت موجوده زي الفل واتسدت من تحت، اعمل لها ايه؟ تيجي علينا بقول لك يا بنتي احمد فيها ليه؟ انت بنتك عندها التفات كتير جدا وما عرفتهاش كويس وما ادتهاش علاجاتها كويس. فاللي حصل هنا دكاتره اللي هو الحته دي كانت عليها سيروس فلويد وعليها فايبرين، معناها حاجه راحت لحمه على بعض، لحمه على بعض. ايه علاجها؟ جنبت قلبك ومبص الدنيا دي على بعض. تلاقي بقى الليجا دي انفلت بطريقه مش طبيعيه. تلاقي لونها احمر مولع كده من كتر الانفلاميشن الفظيع. ان البنت دكاتره بتجي لنا مقبوله خالص كده، تقوم فاتحها بعد كده، منتهى السهوله في الدنيا. ده هو الحته دي كلها بس عباره عن ايه؟ ده عباره عن التصاق بس، نتيجه ايه؟ الفايبرين بس، اللي هو السيروس فلويد اللي بيطلع من الانفلاميشن. لازمهم مع بعض، انت تصنع مع بعض، بس عايز تبقى جاي خايف تقول لك البنت اتفتت من تحت، ولا اتفتت ولا اي حاجه خالص، هتتسحب وتنتهي وتقوم فاتحين ليجي عن بعض. الاكواد كورس دي اللي كانت بتحصل برضه ممكن بعد المينابوز، برضه واحده مهمله في نفسها تجي لها بقى عجوزه مش مهتميه بنفسها خالص وعندها التهابات وحصلها في القصه. الكونجنتال ليس كومن عن مين؟ عن اكواد، الاكواد فيري كومن، الكونجنتال ليس كومن. طيب بص بقى يا شباب، نيجي بعد كده بقى للدكاتره. يبقى انا عندي في حاجتين، الامبيجا جينيتاليا ومين وكونجيتال ليبيا ايه؟ فيوجن. التروما بقى حاجتين، التروما بقى دكاتره، في عندي السيركمسيجن تعتبر برضه هنا ايه؟ تعتبر تروما، بس ما فيهاش سيركمسيجن، اسمها اف جي ام فيميل جينيتال ميتريشن، اف جي ام فيميل ميتريشن. الفيميل يا دكاتره فيميل جينيتال ميتريشن، ميتريشن تشويه الاعضاء الخارجيه للفيميل، تشويه الاعضاء الخارجيه للفيميل. البنت او الاطفال الصغيره يحط دكاتره مثلا ايه؟ اي خرزه، اي فورم بادي، ورقه ولا حاجه فين؟ في مناخيرها، في ودانها، في بلعها، او في الفاجينا برضه. يا ابوك ده في فورم بادي فين؟ في الفاجينا. مين ينفع يقول؟ مين ده يقول لي ايه هو الكومنت فورم بادي او في فاجينا؟ بس حته المنديل. بيبر تويلت. ماشي او تويلت بيبر. معايا دكاتره؟ تويلت ايه؟ تويلت بيبر. دي مسقط. الست بتمشي بنتها بمنديل بمنديل فيثبته فيتحرك يخش جوه، فيبقى التويلت بيبر دي هي الكومنت ايه؟ فورين بادي ان ذا فيميل. ممكن حاجه بره بتحصل كتير قوي يا دكاتره مش موجوده عندنا في الحمد لله في مصر اللي او فيري رير اللي هي السكشوال اسولت. ممكن تعملها تروما. انفلاميشن زي مين؟ فالفو فاجينايتس. ليه بري بيبتا فالفو فاجينايتس از فيري كومن؟ او يعني مش فيري كومن يعني بس هي بتحصل كتير وعلاجها صعب جدا. ليه؟ عشان ما عنديش اسيتي في الفاجينا. بريبي بيرتل. وكمان حاجه ثانيه بنفاجئ ان بريبي بيرتل ان الفاجينا بتبقى فيري ثين رفيعه جدا. البريبي بيرتل ما عنديش اسيتي، ما عنديش تكنس في الابيثيليا بتاع الفاجينا. ليه؟ نقص الاستروجين. دي جيت اسيتي جيت تكنس. نيوبلازم. تعالى بنلاقي بنات صغيره مساكين عن ثلاث سنين يا جماعه، عن ثلاث سنين. نادي من لون عينك، نادي من لون عينك كده. تلاقي كده سلمت كده والفاجينا عينك عينك عينك عينك عينك بالمنظر ده كده. اسمها سركوما بوندريوليز. ماشي يا جماعه؟ عينك لازم العينه اسمها ساركوما بوندريوليز. دي عباره عن ساركوما تمام، نفسها في البلد الصغيره عن سن كام سنه؟ عن سن 3 سنين. 3 سنين سكينه البنت دي. مالجنا ساركوما من اسوء انواع مالجنا. ساركوما دي وحشه جدا، اسوء من ايه؟ كارسونات كتير. ساركوما بوندريوليز. بس فيها علاجات فيها كويسه برضه. بص يا جماعه، في حاجه تيومر تاني بيظهر برضه، ان ايه؟ حاجه اسمها جيرم سيل تيومر بيظهر في الاوفري، اسمه جيرم سيل تيومر. التمام جيرم سيل تيومر اللي بيحصل في الاطفال الصغيرين. جيرم سيل تيومر. نعم. ما انا جينيتال. ماشي، قول لي حاجه ثانيه زي ايه مثلا؟ يعني مثلا في سنه زي مين؟ بريكوشس بيبرتي. زي بليدنج يحصل لها معايا؟ معايا دكاتره؟ نعم. بريكوشن بيوبرتي ده مؤخر حاجه مين؟ بليدنج. دي كلها عباره عن ابنورمال او ذا فيميل تمام امتى؟ بيفور بيوبرتي. السؤال ده يا جماعه سؤال ريتن تمام؟ سؤال ريتن مهم قوي. انيمريز ليه بعد كده يا شباب؟ ليه بعد كده يا شباب؟ بليدنج ما بليدنج ده بيحصل يا دكاتره بقى. ارجع للبليدنج ده، في اسباب للبليدنج مثلا في الاطفال. ارجع له بقى. ليه بقى كده يا شباب؟ ليه البريكوشس بيوبرتي؟ بريكوشس ايه بيوبرتي؟ يعني ايه كده بريكوشس؟ كوشس يعني ايه يا دكاتره؟ كوش يعني نطق، وبري يعني نقص، يعني هنا بريماتيور. معايا؟ بريماتيور بيوبرتي. بريكوشس كوش يعني ماتيورتي، كوشس يعني ماتيور. فدي اسمها بريكوشس يعني بريماتيور يا دكاتره بيوبرتي. ايه الديفينيشن؟ عباره عن ايه الديفينيشن؟ عباره عن appearance of the secondary sexual character. appearance of secondary sexual character or binaric element to standard deviation below the mean in a given community. في اليو اس اي اعراض قبل 8 ودم قبل ايه؟ قبل 10. في مصر للاسف ما عنديش لسه رقم موجود في مصر. ايه الانواع بقى دكاتره عندنا؟ في نوعين بقى كبار، complete type و incomplete type. complete و incomplete. معايا؟ ال incomplete زي مين؟ incomplete biobark pubic hair. incomplete adrenarc اللي هو عباره عن axillary hair و isolated cellarc تمام اللي هو breast bulb. او ال complete type. ال complete حاجتين، يا ناحيه الفيميل يا ناحيه الميل. ناحيه الفيميل اسمها isosexual، ناحيه الميل اسمها heterosexual. ايزو يعني سيم، هيتيرو يعني opposite. والاي سيكشوال نوعين، عندك في ترو وعندك في فولس. يعني ترو ability to conceive، يعني الفيميل able to conceive ممكن تحمل، دي ترو. لكن الفولس كانت كونسيف، يعني مش ممكن ايه؟ مش ممكن تحمل. على فكره بتقسم مره ثانيه تقسيمه ثانيه، بتقسم تقسيمه ثانيه ازاي؟ الفولس نوعين، بتقسم الفولس برضه بتقسم الفولس نوعين. الفولس مش ممكن تحمل، قد تكون سكس فيميل او سكت مين؟ ايضا او هيتيرو. اذا قسمها ثانيه برضه مش تلاقي كتب مقسمه كده، كتب مقسمه كده. لا انت خليك دماغ بقى ايه حلو. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني الفورس مش ممكن تحمل. انا على فكره لو انا جالي سؤال في امتحان الفورس احط العكس بقى انكمبليت. يعني لو قال لي فورس بريكوشن احط ايه؟ احط اي سيكشوال واسيب سيكشوال وانكمبليت. ما دي برضه فورس. ما الفورس مش ممكن تحمل، فدي يكون كومبليت او انكمبليت. والكومبليت يا هيتيرو يا ايضا. معايا يا جماعه؟ الكومبليت دوت اللي هو دول الاعراض كلها اللي هي عباره عن ديبك هير واكسلر هير وبريست ومنارك ودوره. الكومبليت الى تو فولس. معايا؟ الفولس بقى نوعين، يا اما اي يا اما ايه؟ يا اما يديله تكتيك. نرجع للصفحه ده كاتب. اول نوع الانكمبليت تايب، الكومبليت اللي هو بريماتيور انسلارك. سؤال، هو الحاجات كلها بتحصل قد كام سنه اعتبرها ان هي سبب بريكوشن؟ قبل 8 سنين. صح، قبل 8 سنين. عرض قبل 8 سنين فصار بريكوشن بيوتي. كلام امريكا. ماشي، نيجي على اول بريماتيور هنا دكاتره. بريماتيور سيلار دي بنايت كونديشن صح؟ بتخف الايه؟ الوحده؟ ما فيهاش منها اي مشاكل تماما. نخش بعد كده على مين؟ البريماتيور ادرينارك. بتخف الوحده؟ ريزولف ايه يا دكاتره؟ سبونتينيتي. صح؟ نخش على بعديها بقى، دي مشكله بقى. اللي اسمها بريماتيور اللي خلاص مين؟ بريماتيور بيوبارك. ده اللي خلاص بقى دكاتره. ايه الاسباب؟ هو نوعين، يا اما ذات الاندروجين يا اما يجيز مين؟ السنسيتيفيتي. صح؟ ودي بعملها معاملة البريكوشن بيوبرتي، بعملها معاملة الهيترو سيكشوال بريكوشن بيوبرتي. طيب السيكشوال بريكوشن بيوبرتي يا دكاترة، السيكشوال بريكوشن معايا في نوعين الترو وايه والفولس. الترو اي سيكشوال بريكوشن بيوبرتي يعني ممكن يا دكاترة ممكن تحمل 90% ايه؟ العيلة كلها كده. ايه المشكلة عندها ايه؟ ست مش كده ايه؟ قصيرة اس ادر، لكن طول اس ا تشايلد، بقى طول ا تشايلد شورت اس ان ادر. تمام. لكن الثانية بقى دكاترة اللي احنا عندنا اللي هي ايه؟ اللي هي الأدوات الأخرى قد يكون كونجينتال زي هايدروكيفلس، تروما، فراكتشر بين، انفلاميشن، مننجايتس. ماشي يا جماعة؟ الدايوز باي ايه؟ باي اكسكلوجن طبعا. طب وبقى ايه كمان عندك؟ تيومر زي مين؟ باينير باي تيومر، اي حاجه كرينو فارنجيوما، استروسايتوما، اي حاجه. وفي عندي مين؟ عندي ماكيون البرايت سيندروم. شايفين يا جماعه جاب البنت ديت؟ ماكيون البرايت عندها كده على جسمها كده عندها على جسمها دكاتره في باتشز اسمها كافيولي باتشز، عندها البول بتاعها بايظ، عندها بوليستاتيك فايبرس ديسبليزيا. شايفين السكيلتون دوت؟ شوف الحاله العظمه اللي فيها ديفكت، الديفكت ازاي مفيش كاس كده. الماكل مش هتدي بوها خالص بس ولا حاجه ثانيه. ماذا فرايت سندروم دكاتره معايا؟ ايه كمان؟ مكتوبه بعد كده الصفحه اللي بعدها مكتوبه، مكتوبه الصفحه اللي بعدها. الناس حتى مركزه قوي في دي في دول كده. ماشي يا جماعه. الحاجه اللي بعديها كمان عندنا كمان ايه كمان؟ هايبو تايرويدز. خلي بالك يا جماعه هايبو تايرويدز ممكن تعمل ترو فولس. هايبو تايرويدز ممكن تعمل ترو ايه؟ ترو فولس. طيب باي اكسكلوجن وقبل هيتس طبعا، قبل هيتس اكيد. نخش بقى كده كده على مين بقى؟ على اي هنا على ترو مش خلصنا؟ نعم. كنت على الهيستري بقى دكاتره. الهيستري بقى عندنا ايه؟ الهيستري يلا شايف هيستري اوف سيمنال ايه؟ كونديشن صح؟ اللي هو انستتيوشنال. ايه كمان؟ اونست وكورس وديوريشن، بدا معاه من امتى؟ بدا قد ايه؟ الكورس ازاي؟ الاوردر اوف ابييرنس اوف سكند سبيشال كاركتر، الدرس معايا عشان الكورس اي سبب تاني موجود ولا لا، حصلت روما، حصلت انفلاميشن معايا؟ نيجي بقى على الاكزامينشن، ابص على ايه؟ جنرال ابدومينال ولوكال. جنرال ايه؟ جنرال السكسوستيشن كانسر ابدومه زي ايه؟ ابص التيومر. مين قال لك ان دي ترو؟ ميك اوف فورس ميك اوف اوبيريان تيومر هو اللي عمل لها القصه دي كلها. لازم ابص على البطن اشوف لو عندها تيومر ما عندهاش تيومر. ماشي يا جماعه مش معايا. طيب دلوقتي كمان على ايه؟ كمان على الجينيتاليا. مهم قوي الجينيتاليا دي، سؤال اورا بيجوا وراك يقعد يسالهم ايه كمان؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ عايز تقول الجينيتاليا معايا ان هي بدا يحصل فيها بيبك هير اكزيست بدا يكبر ليه بدا يكبر شكلها بقى هنا في مناين بقى كده. برضه مهم برضه اللي هو ايه؟ نيورولوجيكال اكزامينشن. نيورولوجيكال اكزامينشن صح ولا مش صح؟ معايا كل حاجه هنا حاجه تسطر. طب نيجي على الانفستيجيشنز بقى يا دكاتره. في حاجه مكتوبه هنا البول ايتش. يلا تقول لي بقى بول ايتش بقى ايه؟ امتى يبقى بول ايتش ده يا دكاتره؟ تمام؟ اكسلريتد. لو ايتش كتير في اي حاله هيبقى اكسلريتد. صح؟ اسرع اي ايتش كتير. لو ده ايتش او هو طلع ايتش ثرو هيبقى ايه اللي ايه؟ هيبقى عندها بول ايتش ماله اكسلريتد. امتى الريفرسل؟ الريفرسل امتى؟ اي حالة عندنا؟ هايبو ثايرويدز. امتى نورمال؟ في كل حالات الايه؟ الان كومبليت. ليه؟ لانها عبارة عن سنسيتي اوف اورجان زي البريست، زي البيوبيك هير، زي الكريتر هير. يبقى كل ان كومبليت بقى ده كده الان كومبليت كله يبقى هنا ايه؟ نورمال. لا الان كومبليت. اوعى تنسى الاف اس اتش اهم حاجة. من كام لكام؟ من 5 لكام؟ الى 20. 25 يونت بر لتر. اوعى تنسى اهم واحد فيهم دوت. نيجي بالظبط. ممكن طبعا تكال اكس راي صح؟ طب نعمل بول اكس راي في المكنه البرايت؟ ليه؟ بيوريني ايه في المكنه البرايت؟ سيس حاله فيه ديفكتات صح؟ تمام تمام. الهايبرثيرديز طبعا ايه؟ الهايبرثيرديز هذا كهايبرثيرديز هايبرثيرديز نعمل ايه بقى؟ ثيرويد فانكشن تيست. ثيرويد فانكشن ايه؟ طيب السؤال بيتسال دايما ازاي بتشخص الكونستيوشنال ازاي؟ اكسكلوجن اند فاميلي هيستوري. constitutional بالexecution and family ايه family history of similar ايه condition. سؤال تاني بتقول ايه شطار قوي بقى ايه الرول اوف vaginal smear in precocious puberty. ادي كتره والله بص لو هي تو لو هي تو هنلاقي ان الفاجينا بقى بقت انجيز تكنس وانجيز سوبرفيشال سيلز. لو هي هيرو سيكشوال في اتروفاي الاندروجين عالي خلايا املاء اتروفي. يبقى خلي بالكم لو هي يا جماعه تو تمام او حتى انجيز ايتروجين نتيجه لو هي فوز انجيز ايتروجين هلاقي السوبرفيشال لاير كتيره. لو هي هيرو سيكشوال هلاقي يا دكاتره اللي هو حصل اتروفي اوف ذا فاجينا اتروفي اوف ذا ايبيثيليوم. طب لو في كمان ترو باوبيليشن طلع بروجسترون الاقي كمان الاقي كمان انترميديت يعني معنى كده مش خاص ايه كمان بيفرق بين الترو والفولد. يعني هي اللي هي سيكشوال بلاقي فيها السوبرفيشال سيلز كتيره الاي سيكشوال لقيت السوبرفيشال سيلز كتيره الدي سيكشوال لقيت فيها اتروفي والوري ده في اوبيليشن ازاي بروجسترون هي كمان مين انترميديت سيلز كتيره في الاوبيليشن اوبيليشن بالبروجسترون ده مين بيزود انترميديت سيلز معايا ده فاهم فاهمين. طيب ايه العلاج بقى دكاتره علاج الكورس بروجسترون جي ان ار اتش احلى حاجه على البول جي ان ار اتش احلى حاجه احلى دوله بول جي ان ار اتش معايا دكاتره جي ان ار اتش بيعمل ايه بقى بص جمله شهيره داون ريجوليشن اوف بيتوتري ريسبتورز اهم كلمه داون ريجوليشن بيتوتري ريسبتورز على فكره في الماكن البرايت مش هو دول دواء الماكن البرايت في دواء انا دكاتره اسمه الدواء ما هناك المكنة الفرايس دكاترة اللي نقل الفاتح حاجة يجي يتقلي فيها المكنة الفرايس سندروم كان ايه هو الدواء بتاعه ايه انا مشوف في دواء اسمه تيستولاكتون. لو حد يعرف هو بيشتغل ازاي التيستولاكتون هو اروماتيز انهيبيتور اروماتيز انهيبيتور يعني ايه اروماتيز انهيبيتور ما بيتصنعش مين ما بيتصنعش الايستروجين بالظبط كده نعم مكنة الفرايس مثلا برايت سندروم ايه بتاع ايه تشوف بتاع بريكوس بيوبرتي اللي هو ترو او ما بريكوس بيوبرتي دي تشوف ليه لا ما بيطلعش هو بص هي قصه ما بيطلعش اللي هو الانف بيكسر برضه مش عالي ليه مش عاليه مش عالي ده مش مش هيدير سكشوال لا مش عالي فاهمني. طيب دي اللي بتطلع الفولس دكاتره اي سكشوال بريكوس بيوبرتي الفولس السبب هو ثالث مين؟ انا دي فورس هايبر طبعا. السؤال بقى دكاتره الفورس بريكول اي سيكشوال الفورس هو ثالث مين؟ هرمون مين؟ هرمون اديسي من فين او من فين؟ من بره او من جوه تمام من جوه زي ايه يا دكاتره؟ من جوه ادرينال ادرينال ادرينال تيومر او اوفيريان ايه؟ اوفيريان تيومر صح؟ ادي هو بين تيومر لكن بره ده ايه بقى زي اللي هو هنا السي او سي تمام من بره ده ايه السي او سي تمام هتلاقينا الماكل برايت سيندروم الهايبرثرديس في الاثنين الفورس والترو فعلا الاثنين ممكن يعملوا فورس ممكن يعملوا ترو في كام اسم ممكن تلاقيها كل سنه بشكل ممكن حضرتك هنا او هنا ما تفرقش. اول سؤال قال الام هو ايه وسيله منع الحمل سؤال على وسيله منع ايه منع الحمل سؤال على وسيله منع الحمل الهيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن زي التيبيكال زي مين زي ترو نفس الكلام والعلاج زي ترو نفس الكلام مش هنضيف حاجه جديده خالص. نخش على 17 نفس الكلام اللي بتاع ايه بتاع ترو بالملي مفيش كلمه زياده. نخش على 17 ماشي يا فاكره هنا عندنا اللي هو ايه هيستوري سيكشوال بريكوش بيوبرتي هيستوري سيكشوال ذات هرمون مين هرمون ال اندروجين ده هرمون اندروجين معايا. طيب جاي منين من بره برضه من جوه من بره زي مين اللي هو الاندروجين لو عايز تاخد اندروجين اما من جوه زي اللي هو يا فاكر اوفيريان تيومر ادرينال تيومر بي تي او اس كونجيت ادرينال هايبر اي هايبر بريديوم تمام نفس الهيستوري برضه والساين معايا كده زي مين زي ترو بالظبط هيستوري والساين زي ترو. نخش على الانفستيجيشن اثرو كل هيد كل واحد بس انا على فكره انا قسمته يعني هو على فكره احنا بنعمل ازاي ليه تدخل الاسباب كلها وبعد كده هيد كل واحد بس انا خفت بقى يجي لكم الثلاثه يقول لك ايه انا كان اون ترو بريكوشن مش هتكتب ايه هتشوف في النص يعني هو كان كله بيتركت الانتنسز كلها مع بعض والسايز مع بعض والسيت مع بعض، بس انت يعني مش عارف تقسمهم مع بعض. انا قسمت لك كل حاجه بحيث هتلاقي الكتاب بتاعي مجمع كله زي كتاب الاسم. يبقى انت عارف زي لو انت حبيت تجمعهم تجمعهم، لو حبيت تقسمهم هتقسمهم. هنخش بقى على مين بقى؟ على نوع الاندروجين. نقسم نوع الاندروجين عندي نوعين من الاندروجين. ايه وهي دكاتره؟ دهيت وتستوستيرون. لو تستوستيرون هفكر في مين؟ في الاوفري. صح على دكاتره بالصح؟ شوف فكر في الاوفري. اعمل ايه؟ الترا ساوند لابروسكوب. طب لو هو دكاتره الدهيه هفكر في مين؟ اعمل ايه في الادرينال؟ سي تي ام ار اي تمام؟ وتريت هو علاج ايه؟ علاج الكوز. ليس اوف ذا ايه؟ اوف ذا كوز. الدهية اللي كانت حد عاش دهية ولا تعرفوه؟ الدهية دي هيدرو ايبي اندرو سيرون. دي هيدرو ايبي اندرو سيرون. وفيها فكرة دهية بيزود هنا صلفيد. صلفيد دي هيدرو ايبي اندرو سيرون صلفيد. صلفيد. طب سؤال دكاترة، في حال الكونجيتال ادرينال هايبرتريزيا ايه العلاج؟ ايوه كورتيكوستيرويد فور لايف. ولو عندها اندروجين عاليه هنعالجها ده الاندروجين. في ادويه كتير قوي هناخدها في الهرشتيل، ادويه كتير جدا تمام. زي كده مطلع عندكم مثال فلوتامايد او تيبروسيرون اسيد، كل دي عباره عن اندروجين ريسبتور بلوكرز. طيب بص بقى يا شباب، بص في حته في الابورشن صغيره كده، انا هعمل راجعه ان شاء الله باذن الله بعد خلاص الاكتريك والميديكال مود تمام، عن ابورشن والميديكال مود هجمعها واقول بقى لو في حاجه ناقصه في الابورشن هم هنقولهم صغيرين قوي، هقولهم مره ثانيه في المراجعه باذن الله. كده ان شاء الله المجموعات كلها اجازه باذن الله لغايه يوم الاحد اللي جاي، الاحد اللي بعده اللي هو الناس بتوع مريض خاص يوم السبت اللي جاي اللي بعده، والناس بتوع هنا العباسيه الاحد اللي جاي اللي بعده ان شاء الله. بكرة ثلاثة عشر وختم فلا عم تسجل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.